امتحان الرامي بالسؤال عن الموضع الذي سمع فيه. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة. قلت لأبي إسحاق: أين سمعته منه؟ قال: وقف علينا على فرس له في مجلس في جبانة السبيع. أخبرني محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال سألت مجاهد بن موسى عن أبي داود يعني النخعي قال: قلت له: يزيد بن أبي حبيب أين لقيته؟ فقال: ما حدثت عنه حتى هيأت له الجواب، لقيته بالباب والأبواب. قال: مجاهد دلني على مكان لا أقدر عليه. أخبرنا علي بن محمد قال: مجاهد دلني على مكان لا أقدر عليه. أخبرنا علي بن محمد بن الحسن السمسار أو السمسار قال أخبرنا عبد الله بن عثمان الصفار قال أخبرنا محمد بن عمران الصيرفي قال حدثنا عبد الله بن علي بن ابن المديني قال سمعت أبي يقول: محمد بن الحسن الواسطي روى عن الأعمش غير شيء وهو ثقة، وحدثنا عن سهيل بن ذكوان وكان ضعيفا عن عائشة، وقيل له: أين لقيت عائشة؟ قال: بواسط.